بسم الله الرحمن الرحيم. يا تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الناس يدخلون في دين الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم.